بسم الله وبركاته الروح القدس الإله الواحد أمين. نطلع مع بعض سفر أرميا إصحاح 36. بنعمة ربنا هنبتدي مع بعض ندرس من الأسفار القانونية الثانية نبوة باروخ، وعشان نقدر نعرف وإحنا بندرس نبوة باروخ لازم يبقى عندنا خلفية عن شخصية باروخ، مين هو. حقيقة أن باروخ مرتبط بأرميا النبي لأنه كان يعتبر المساعد أو الإيد اليمين بتاع أرميا النبي. وانتوا عارفين أن أرميا تنبأ في الفترة اللي قبل السبي على طول، وحصل السبي في عصر أرميا النبي. وكان أرميا بيسموه النبي الباكي لأنه كان بيبكي على أساوة شعب إسرائيل اللي مش عايز يتوب ويرجع لربنا. وكانت النبوة بتاعت أرميا بتتكلم على أنهم لازم يقبلوا تأديب ربنا ويستسلموا لنبوخذ نصر، يستسلموا لبابل، لأن الله حكم بأن الشعب لازم يسبى إلى بابل مدة 70 سنة، السنين اللي هم مريحوش فيها الأرض. وبسبب الخطية والظلم والنجاسة اللي ملت شعب الله كان لابد أن هم يسلموا إلى السبي. فأرميا قال لهم أن اللي عايز ينجى لازم يقبل تأديب ربنا وانه يسلم نفسه للبابليين ويقبل ان هو يسبى الى بابل، ده هتكون ليه نجاه الانسان اللي هيقبل تأديب الله. لكن في الوقت ده الملك وبعض قواد الشعب قالوا الأرمية انت كده بتضعف الروح المعنوية للشعب، انت كده بتساعدهم ان هم يستسلموا في الاعداء هيهزمونا. فقال لهم مش موضوع روح معنوية بقد موضوع ان كلمة ربنا لابد انها تتم. وفضل يصر ان النجاح هتكون للانسان اللي يقبل تأديب ربنا ويسبى الى بابل، بينما الهلاك هيكون للانسان اللي هيرفض هذا التأديب. فابتدى الملك مع بعض قواد الشعب يحاولوا يحلوا المشكلة، ان هم حسوا ان ربنا مصمم على كلمته ان لازم يتأدبوا. فقالوا طب احنا نحاول نخلص من التأديب بتاع ربنا ده. فابتدوا يلجأوا الى مصر، الى فرعون ملك مصر. وبعضهم قال احنا ننزل عند مصر، مصر فيها الامن والامان وفرعون يقدر يحمينا ويقدر يأكلنا. مصر دي اللي هي ارض العبودية اللي ربنا كان خرجها منهم، دلوقتي عايزين يرجعوا يحتموا فيها. فربنا بعت رسالة بردك على فم أرميا وقال له قل لهم كده اللي حينزل مصر حيهلك في مصر، ونبخذ نصر ملك بابل حيوصل لمصر ويجيبهم من مصر، وان اللي حيرفض تأديب ربنا حيكون ليه هلاك. المهم الكلام ده كله كان أرميا بيتكلم بيه وقال نبوات كتيرة عنه في خلال الإصحاحات الكتيرة بتاعت سفر أرميا. ولما الملك داق من أرميا وكان حاسس انه مش قادر عليه ومش قادر يسكته، فمنعه من انه ينزل الى الهيكل ويكلم الشعب، ومنعه وكان وصل درجة المنع انه خدوه كذا مرة ورموه في السجن، بل في مرة رموه في جب مليان طين ووحل علشان يمنعوه من انه يوصل رسالة ربنا للشعب. فكان أرميا بيلاقي صعوبات كتيرة جدا لتوصيل كلمة ربنا. في الوقت اللي اتمنع أرميا من مخاطبة الشعب راح جايب باروخ اللي هو تلميذه وابتدى يمليه الكلام النبوات، وباروخ ابتدى يكتب الكلام بتاع ربنا أو الرسالة بتاعة ربنا اللي بتتقال على فم أرمية وباروخ يروح يقولها للشعب في الهيكل. الموقف ده سبب مش بس الأرمية مشاكل كتيرة، لكن كمان سبب لباروخ مشاكل كتيرة جدا، لأن باروخ كان من الناس الأثرياء اللي ليهم مكانة في المجتمع، وكان دي أخ صديق للملك سبقيا ملك يهوذا ملك أورشليم. فكانت حاجة عجيبة جدا، أخين من بيت واحد، أخ اسمه سرايا ده كان صديق لسبقيا الملك وحبيب لي، وأخ تاني اللي هو باروخ من نفس البيت لكن صديق لمين؟ لأرمية النبي. الأخ الكبير اللي هو سرايا ده يعني دخل في السياسة وفي المجد وفي العظمة، بينما باروخ الأخ التاني ده دخل مع أرمية في الآلام وفي أتعاب الخدمة وفي مشاكل كتيرة وفي اضطهادات كتيرة وفي ضيقات كتيرة. فاحنا النهاردة بنعمة ربنا هنبتدي ناخد خلفية عن شخصية باروخ من خلال الأحداث اللي ذكرت في سفر أرمية، والمرة الجاية نبتدي دراستنا في النبوة بتاعت باروخ. عشان كده ياريت تبقوا تجيبوا الأسبوع الجاي الكتب بتاعتكم بتاعت الأسفار المحذوفة معاكم المرة الجاية. فنقرأ من سفر أرمية إصحاح 36. وكان في السنة الرابعة ليهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا أن هذه الكلمة صارت إلى أرمية من قبل الرب قائلة. يهويقيم ده كان أحد ملوك يهوذا. حاجة العجيبة إن أبوه كان اسمه يوشيا، ويوشيا ده معروف في تاريخ ملوك يهوذا إنه من أحسن الملوك اللي ملكت على يهوذا، برغم إنه ملك وسنه صغير حوالي 8 سنين، لكن الغنى والمجد والملوكية ما أفسدوش قلبه لأنه كان بيحب ربنا جدا. ويوشيا ده عمل نهضة روحية جبارة في وسط الشعب، قدر يتوب الشعب ويعيشهم بحسب كلمة ربنا. حاجة العجيبة بقى ان ابنه يهويقيم كان على عكسه تماما، فانه اضل الشعب عن معرفة ربنا، وكان بيعاند ربنا عند مباشرة ويتحدى الله، لانه كان انسان بيحب شهواته ورغباته وآراءه ذاتيته. فربنا بعت له رسالة بواسطة أرمية: خذ لنفسك درج صفر. درج يعني رسالة مبرومة كده، أو كان زمان بيكتبوا على الورق البردي ويلفوه، ده بيسموه درج صفر أو الكتاب يعني، واكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب من اليوم الذي كلمتك فيه من أيام يوشيا إلى هذا اليوم. ربنا قال للأرمية: سجل كل الكلام اللي أنا قلته عن الدمار والخراب اللي حيصيب أورشليم بسبب الخطية، وعن السبي والتأديب اللي ذكروا قبل كده. هم مش عايزين يسمعوا الكلام، فقال له ثبت الكلام ده في كتاب عشان يعرفوا ان الكلام ده حيتم، يعني حيتم. لعل بيت يهوذا يسمعون كل الشر الذي انا مفكر ان اصنعه بهم، فيرجعوا كل واحد عن طريقه الردي. ربنا حب يثبت الكلام قدامهم علشان يرجعوا نفسيهم ويرجعوا عن خطيتهم. فأغفر ذنبهم وخطيتهم. الحاجة الجميلة في ربنا ان ربنا باستمرار عنده استعداد انه يغفر وانه يسامح. فدعا أرمية باروخ ابن نيريا، فكتب باروخ عن فم أرمية كل كلام الرب الذي كلمه به في درج السفر. وأوصى أرمية باروخ قائلا: انا محبوس لا أقدر أن أدخل بيت الرب، فادخل أنت واقرأ في الدرج الذي كتبت عن فمي كل كلام الرب في أذان الشعب في بيت الرب في يوم الصوم. ويوم الصوم ده كان يوم الكفارة اللي كان شعب إسرائيل كله لازم يصوم يوم واحد في السنة، اليوم اللي كان فيه رئيس الكهنة بيخش إلى قدس الأقداس، ده هو يوم الصوم. وكان كل الشعب بيجتمع في الهيكل، فقال له خد الكلام اللي انت كتبته وروح اقراه على مسامعهم، لاني انا محبوس مش هقدر اوصل لهم. وهنا ارميا عايز يوصل الرسالة ودوام الرسالة باستمرار لاذان الشعب والافهام الشعب سواء قبلوا او رفضوا. واقرأه ايضا في اذان كل يهود القادمين من مدنهم، لعل تضرعهم يقع امام الرب فيرجعوا كل واحد عن طريقه الردي، لانه عظيم الغضب والغيظ اللذان تكلم بهم الرب على هذا الشعب. ففعل باروخ ابن نيريا حسب كل ما اوصاه به ارميا النبي بقراءته في السفر كلام الرب في بيت الرب، وقف في الهيكل ونفذ الكلام واراه. وكان في السنة الخامسة ليهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا في الشهر التاسع أنهم نادوا بصوم أمام الرب. الصوم ده بقى نتيجة أزمة أو كارثة هتحل بيهم، لأنهم حسوا أن جيوش نبوخذ نصر ابتدت تتجه ناحية أورشليم وتحاصرها. فعلى حسب عادة أي إنسان لما بيقع في ضيقة أول حاجة يعملها أنه يرجع لربنا، فابتدوا يرجعوا لربنا. بس هم ما رجعوش لربنا علشان هم عايزين ربنا، لكن رجعوا لربنا عشان يشوفوا موقف يخلصوا بيه من جيوش نبوخذ نصر الجرارة اللي محدش كان بيقدر يقف قدامها. فنادوا بصوم امام الرب كل الشعب في اورشليم وكل الشعب القادمين من مدن يهوذا الى اورشليم. فقرأ باروخ في السفر كلام أرميا في بيت الرب في مخدع جمريا ابن شافان الكاتب في الدار العليا في مدخل باب بيت الرب الجديد في أذان كل الشعب. فلما سمع ميخيا ابن جمريا ابن شافان كل كلام الرب من السفر نزل إلى بيت الملك إلى مخدع الكاتب، وإذ كل الرؤساء جلوس هناك، ألي شماع الكاتب ودليا ابن شمعيا والنسان ابن عكبور وجمريا ابن شافان وصدقيا ابن حنانيا كل الرؤساء. ده سمع الكلام في الهيكل، نزل جري على قصر الملك وراح قال للقواد والرؤساء اللي مجتمعين هناك الكلام اللي بيقوله أرميا واللي بيقراه باروخ الكاتب. فأخبرهم ميخيا بكل الكلام الذي سمعه عندما قرأ باروخ السفر في أذان الشعب. فأرسل كل الرؤساء إلى باروخ يهودي ابن نثنيا ابن شلميا ابن كوشي قائلين: الدرج الذي قرأت فيه في أذان الشعب خذه بيدك وتعالى، هات اللي انت كتبه ده وتعالى اقراه هنا. فأخذ باروخ ابن نيريا الدرج بيده وأتى إليهم، فقالوا له اجلس واقرأه في أذاننا. فقرأ باروخ في أذانهم، فكان لما سمعوا كل الكلام أنهم خافوا ناظرين بعضهم إلى بعض وقالوا لباروخ إخبارا نخبر الملك بكل هذا الكلام. ثم سألوا باروخ قائلين: اخبرنا كيف كتبت كل هذا الكلام عن فمه؟ فقال لهم باروخ: بفمه كان يقرأ لي كل هذا الكلام، وأنا كنت أكتب في السفر بالحبر. فقال الرؤساء لباروخ: اذهب واختبئ أنت وأرميا ولا يعلم إنسان أين أنتما، لأن الكلام فيه كلام شديد للملك وكلام فيه نبوة بخراب أورشليم ودمرها وانتصار الأعداء اللي هم نبوخذ نصر وجيش البابليين. فقالوا له اجري استخبأ أنت وأرميا، يحسن الملك لو سمع الكلام ده حيموتكم. ثم دخلوا الى الملك الى الدار واودعوا الدرج في في مخدع لشماع الكاتب اللي بيكتب للملك، وأخبروا في أذني الملك بكل الكلام. فأرسل الملك يهودي ليأخذ الدرج، فأخذه من مخدع لشماع الكاتب وقرأه يهودي في أذني الملك وفي أذان كل الرؤساء الواقفين لدى الملك. وكان الملك جالسا في بيت الشتاء في الشهر التاسع، والكنون قدامه متقد، الكنون يعني الدفاية. وكان لما قرأ يهودي ثلاثة شطور أو أربعة، ما استحملش الملك الكلام اللي مكتوب أنه شقه بمبرات الكاتب، مبرات زي الموس اللي بيبر بيها الألم، راح مسكه قطع الكلام اللي كتبه باروخ وألقاه إلى النار ورماه في الكانون في المدفأة التي في الكانون حتى فني كل الدرج في النار التي في الكانون. كأنه يعني بيقول الكلام ده كلام فاضي، محدش يقدر عليا، واستهان بكلمة ربنا واحتقرها وحاول ينهيها من حياته. ولم يخف الملك ولا كل عبيده السامعين كل هذا الكلام، استهزأوا بكلام ربنا، ولا شققوا ثيابهم، ولا شققوا ثيابهم، يعني ما اتضعوش قدام كلمة ربنا. ولكن ألمسان ودليا وجمريا ترجوا الملك ألا يحرق الدرج، فلم يسمع لهم. ثلاثة من الرؤساء قالوا له ما تعملش كده لأن دي كلمة ربنا، فهو استهان بكلمة ربنا وما اسمع لهمش. بل أمر الملك يرحمائيل ابن الملك وسرايا ابن عذرائيل وشلمايا ابن عبدائيل أن يقبضوا على باروخ الكاتب وأرميا النبي، ولكن الرب خبأهما، ربنا ما خلهمش يعطروا فيهم. ثم صارت كلمة الرب إلى أرميا بعد إحراق الملك الدرج والكلام الذي كتبه باروخ عن فم أرميا قائلا: عد فخذ لنفسك درجا آخر واكتب فيه كل الكلام الأول الذي كان في الدرج الأول الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا، وقل ليهوياقيم ملك يهوذا: هكذا قال الرب، أنت قد أحرقت ذلك الدرج قائلا، لماذا كتبت فيه قائلا: مجيئا يجيء ملك بابل ويهلك هذه الأرض ويلاشي منها الإنسان والحيوان؟ لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا: لا يكون له جالس على كرسي داود، يعني مفيش حد من نسله حيملك، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا، وأعاقبه ونسله وعبيده على إثمهم، وأجلب عليهم وعلى سكان أورشليم وعلى رجال يهوذا كل الشر الذي كلمتهم عنه ولم يسمعوا. فأخذ أرميا درجا آخر ودفعه لباروخ ابن نيريا الكاتب، فكتب فيه عن فم أرميا كل كلام السفر الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا بالنار، وزيد عليه أيضا كلام كثير مثله. ده التعريف الأولاني بشخصية باروخ، أنه كان بيكتب اللي بيقوله أرميا، بالرغم أن الكلام اللي كان بيقوله أرميا كان كلام صعب جدا. يمكن باروخ مش معروف من ضمن الأنبياء ولا من ضمن الملوك ولا من ضمن الكهنة، ما هواش من الشخصيات البارزة بتاعة العهد القديم، يمكن بعضكم أول مرة يسمعوا عنه دلوقتي، لكن في واقع الأمر يعني خدمة ربنا مش مقتصرة على الناس البارزين فقط. في ناس بيبقى لهم أدوار ثانوية أو أدوار يعني بيسموها تحت الظل، لكن الأدوار دي في نظر الله ليها قيمة كبيرة جدا. يمكن مشاهير بتوع العهد القديم زي موسى وأرميا وأشعيا دول المسيح شبههم بالوكلاء اللي كل واحد منهم خد خمس وزنات وتاجر بيها وربح. لكن باروخ وبعض المساعدين اللي كانوا مستخبيين وراء الأشخاص العظيمة اللي ظهرت في العهد القديم، دول يعتبروا الناس اللي خدت وزنتين لكن برضك تجرت بيها وربحت بيها. وربنا بيقبل خدمة دول وبيقبل خدمة دول، وبيفرح بنتائج دول زي ما بيفرح بنتائج دول. فالمساعدين دول اللي يمكن لهم دور الثاني، ويمكن للأسف حتى في الكنيسة حاليا ناس كتيرة بترفض انها تكون نمرة اتنين باستمرار. الانسان حتى اللي بيخدم عايز يبقى نمرة واحد، مش بس في العالم، حتى في الكنيسة اللي بيخدم عايز باستمرار يبقى هو نمرة واحد الظاهر المتقدم اللي كلمته تمشي. وياما الكنيسة عانت، يعني يوحنا الرسول بيكتب في رسالته الثالثة عن شخصية اسمها ديوتريفس اللي بيحب ان هو يكون الاول، عشان كده عامل مشاكل في الكنيسة باستمرار لانه عايز يبقى نمرة واحد. لكن صاحب الدور الثاني او الناس اللي بتعمل في الظل دول ايضا الله بيفرح بخدمتهم، زي ما هنشوف ربنا هيعمل ايه مع باروخ. باروخ ده في الوقت اللي كان فيه كل رؤساء يهوذا ماشيين ورا الملك، ماشيين زي ما بيقولوا مع الطيار، باروخ ده اللي مشي عكس الطيار. لان لما تقروا كل نبوة ارميا هتلاقوا ان ارميا كان لوحده، محدش وقف جنبه غير باروخ، بينما كل الشعب كانوا واقفين مع الملك او بيمشوا مع الطيار اللي ماشي. لكن باروخ ده ظل ما يقرب من 20 سنة يخدم ارميا وماشي مع ارميا عكس الطيار. كل الانبياء كانوا بيقولوا للارميا ما تقولش الكلام ده علشان ما تضعفش الروح المعنوية والملك ما يغضبش عليك، ماشي الجو او جاري الجو، حتى لو كان دي حقيقة هتحصل، لكن حاول تجامل الملك. بينما أرميا كان مصر انه يعلن كلمة ربنا بمنتهى الوضوح من غير ما يعمل اي مجاملة للملك. فاشترك مع أرميا في آلامه وضيقاته وحزنه وبكاؤه، بينما غيره من الناس الانبياء الكذبة او من القواد او حتى اخوه كانوا متمتعين بصداقة الملك وبحياة القصر وان هم ماشيين امورهم مع الملك يهوياقيم. لكن لما منعوا ارميا من دخول بيت ربنا او الاتصال بالشعب، كان باروخ هو الوجهة اللي ارميا اتكلم من خلالها واعلن الخطية بمنتهى الوضوح ودينونة الخطية، لكن ايضا اعلن استعداد ربنا للغفران وللرحمة لو الانسان تاب ورجع وتمسك بكلمة الله وعاش بحسبها. لكن قدام ده بنشوف شخصية يهوياقيم الملك اللي بيحاول انه يمزق كلمة ربنا من حياته او يحرقها او يدمرها. استهزأ بيها، سخر منها. وياما احنا في اوقات كتيرة بنحاول ان احنا نحرق كلمة ربنا في حياتنا او ان احنا نقطعها، سواء ان احنا ما نصدقش نقول الكلام ده مش هيحصل او الكلام ده مش معقول او العقل ما يقبلوش، او ان احنا نتناسى كلام ربنا وننشغل بحاجات كتيرة على ان احنا نقرأ كلمة ربنا ونصدقها ونعيشها ونحس بكده ان احنا يعني بنخلص من هم. اصل لو فتحت الانجيل هتغم، هلاقي ربنا بيوبخني وربنا بيفضح حاجات غلط جوايا وانا مش عايز كده. فاحسن حاجة انسى كلمة ربنا، قول ما عندكش وقت، قول ما انتش فاضي، اطلع هزر، اتفرج معرفش على ايه. في طرق كتيرة الإنسان فيها بيحاول ينهي وجود كلمة ربنا من حياته. عشان كده كم من إيد اتمدد بجراءة وبكبرياء وبدون تعقل إلى كلمة ربنا وحاولت إنها تمزقها أو ترميها في النار أو تنهي وجودها. بنشوف رجال السياسة علشان يمسوا حالهم بيدوسوا على كلمة ربنا. الأديان الأخرى بتشكك في كلمة ربنا. بنشوف كل إنسان مهمل في خلاصه يبقى يقتني كل شيء وممكن يدفع في بتساية 50 جنيه عشان يأكلها، لكن ما يرضاش يدفع جنيه في كلمة ربنا عشان يشتريها يقراها. يقولك ليه؟ لكن عنده ممكن يدفع مبلغ كبير في حاجة يتبسط بيها لكن ما يرضاش يدفع في كلمة ربنا. في الناس اللي بتتناسى كلمة الله، عندها صحيح كلمة ربنا الإنجيل في البيت لكن عليه كومين تراب، ويمكن كمان مش عارف مكان الإنجيل فين في بيته. وفي الخطاة اللي هم يعني مش عايزين يقربوا من كلمة ربنا عشان ما توبخهمش ما تفضحهمش ما تطلعهمش غلط. كل دول بياخدوا ملكهم وقائدهم يهو يقيم اللي مسك المبراه ومزق كلمة ربنا ورماها في الأتون. لكن هل استطاع يهو يقيم انه يهرب من كلمة ربنا او يمحو كلمة ربنا من الوجود؟ أو هل استطاع الإنسان بالرغم من تكاسله وتناسيه وإهماله وخطيته وعدم تصديقه وعقلانيته أنه ينهي وجود كلمة ربنا من حياته؟ كلمة ربنا مش ممكن الإنسان يقضي عليها ولا يتخلص منها ولا من سلطانها، لأنه سلطان أبدي. عشان كده المسيح قال السماء والأرض تزول ولكن حرف واحد من كلامي مش هيزول. عشان كده نيران التاريخ كله اللي حاولت انها تحرق كلمة ربنا ما قدرتش، كانت كلمة ربنا بتنتصر باستمرار. ويمكن واحد زي فولتير الفيلسوف الفرنسي العظيم اللي حاول انه ينهي على الانجيل بانه كان بيجمع نسخ الانجيل ويحرقها علشان يمحو الكتاب المقدس من الوجود. فولتير ده من المشهورين جدا في فرنسا دلوقتي، كانت النتيجة ان بيت فولتير نفسه تحول الى مكان لطباعة الكتاب المقدس. فولتير ده اللي كان بيجمع الانجيل ويحرقه. حتى النازيين، هتلر لما حاول ينشئ مجتمع جديد ادعى فيه المجد والحرية والعظمة، كان اول حاجة حاول يعملها انه يقبض على الناس المتدينين وانه يقطع نسخ الانجيل، وكان في ايام النازية اللي يقتني انجيل ده جريمة كبرى. لكن بالرغم من كل الجهد اللي عمله هتلر واللي عملوه النازيين، لكن ظل الانجيل موجود لحد دلوقتي. صحيح مفيش حد بيضطهد الكتاب المقدس دلوقتي ويجمع نسخ الانجيل ويحرقها، لكن الخطية اللي سادت على حياة الناس المادية والجنس والشهوة والذات والطمع والإباحية خلت الناس ينسوا كلمة ربنا وما لهمش عمق في كلمة ربنا. بس برضه كلمة ربنا مش هتنتهي، كلمة ربنا هتظل باقية بالرغم من انه يهوقيم حاول ينهي كلمة ربنا وما يسمعهاش، لكن فضلت ثابتة عليه ودانته. بالرغم ان يهوقيم ده كان في ظروف هو احوج ما فيها الكلمة الله، كان بيدفع الجزية لمصر وبابل بتهدده والظروف صعبة والاقتصاد بتاعه منهار، وكان قدامه طريق للخلاص لو مسك في كلمة ربنا، وربنا أعلن له أنك لو رجعت وتبت وصلحت من طرقك الرديئة في طريق للخلاص وفي طريق للنجاة. لكن هو ما انتفعش بكلمة ربنا، تحدى كلمة ربنا، فكانت الخسارة بتاعته خسارة فتحة، لدرجة ان يعني ربنا قال كده ان مش بس مش هيكون ليه من نسله ابن يملك على يهوذا، بل ان مملكة يهوذا كمان هتسلم للخراب، بل ان جثته هتفضل مطروحة في النهار للحر وبالليل للبرد. لو طلعتوا معايا حتى أرمية 22 من ضمن النبوات اللي تنبأها على الملك داوود، تنبأ عليه في موته حاجة صعبة جدا. فأرمية 22 عدد 18: لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا لما حيموت: لا يندبونه قائلين آه يا أخي أو آه يا أخت، لا يندبونه قائلين آه يا سيد أو آه يا جلاله. يعني مش هتبقى له جنازة، محدش هيعيط عليه، محدش هيبكي عليه. يدفن دفن حمار مسحوبا ومطروحا بعيدا عن أبواب أورشليم، زي حمار ميت يجرجروه ويدفن بره أورشليم. ادي الانسان اللي رفض كلمة ربنا، برغم ان كلمة ربنا كانت قادرة انها تديله خلاص، وكانت قادرة انها تديله نجاة، لكن الانسان اللي تناسى كلمة ربنا واحتقرها او اتحداها وما استفادش منها، لكن بالعكس تحولت لدينونة. عشان كده ما فيش خسارة اعظم من خسارة انسان لا يقرأ كلمة الله. مفيش خسارة تعادل خسارة انسان بيمسك كلمة ربنا ويتوحى ورا ظهره او يدوس عليها. عشان كده كلمة ربنا مهما الانسان رفضها لكن مش هتنتهي، هتظل موجودة. عشان كده بولس قال على كلمة ربنا حية فعالة واكثر من سيف ذي حدين، ذي حدين، إما تخلص وإما تهلك. حتى في أرمية 23 ربنا يتكلم كده عن كلمته ويقول تعبير لطيف نقراه مع بعض. في أرمية 23 الناس اللي بترفض كلمة ربنا وبتدي ودنها لكلام تاني ايا كان مصدر هذا الكلام، في أرمية 23 عدد 28: النبي الذي معه حلم فليقص حلما، والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق، ما للتبن مع الحنطة يقول الرب، أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر، أليست كلمتي هكذا كنار. مش النار هي اللي تحرق كلمة ربنا، لكن كلمة ربنا هي اللي تحرق الشر اللي موجود جوه الإنسان، وكمطرقة تحطم الصخر كل أساوة. والعبارة اللي بيقولها ربنا مال التبن مع الحنطة، في فرق كبير بين التبن وبين الحنطة. التبن ده الكلام اللي هو مش بتاع ربنا، لكن الحنطة الكلام بتاع ربنا. التبن ده الكلام اللي احنا بناخده من صحابنا، كل واحد وكل واحدة حطت بقه في ودن التانية وعمال يديها مفاهيم وآراء وإغراءات واتفاقيات وكلام. تبن ده الكلام اللي احنا بناخده من وسائل الاعلام، وللأسف احنا بنصدقه وبنعيشه وبنطلب بيه. تبني ده الكلام اللي احنا بناخده من مبادئ العالم او من تعاليم العالم، ده كل ده تبني. وللأسف احنا وولادنا وبيوتنا واهالينا كلنا حياتنا مليانة تبن. تبن ده عبارة عن قش. بينما الحنطة هي كلمة الله، وربنا بيقول مال التبن مع الحنطة. التبن حاجة والحنطة حاجة تانية خالص. كلام العالم وكلام الصحاب ومفاهيم الصحاب ومفاهيم الدش والانترنت حاجة، ومفاهيم كلمة ربنا حاجة تانية خالص. تبن ده حاجة كده يعني تحملها الريح، حاجة خفيفة الهوى يطيره، وعشان الهوى بيطيره بينتشر بسرعة. لكن الحنطة الهوى ما يقدرش يطيرها، الحنطة تقيلة. تبن ده أكل الحيوان، تبن ده تاكله الماشية، لكن الحنطة ده أكل الإنسان، الحنطة اللي هي القمح. تبن ده ينفع يأكل كل ما هو حيواني داخلي، شبع الغرائز الحيوانية اللي جوانا، إرضاء الذات، جنس والشهوة واللذة. تبني يغذيها كويس، لأن التبن ده أكل الحيوانية اللي فينا، لكن الحنطة دي أكل البنين، الأكل الدسم. تبن مش ممكن يشبع إنسان، لكن الحنطة هي اللي تشبع، الحنطة اللي تدي طعم، الحنطة اللي تدي دسم، الحنطة هي اللي تنمي الإنسان، هي اللي تعول الإنسان. عشان كده كلام العالم صحاب وسائل الإعلام ده تبن، لكن كلام ربنا هو ده الحنطة المشبعة للإنسان. عشان كده التبن رخيص لكن الحنطة غالية جدا. حتى العالم بيتريق على نفسه لما بيتكلموا مثلا عن الكتابات اللي بتثير غرائز الإنسان أو الأغاني، يقولك أصل دي أغاني رخيصة أو كلام رخيص أو قصص رخيصة. حتى العالم نفسه بيسميها إيه؟ رخيصة. ليه رخيصة؟ لأنها تبن، تثير الغرائز جوه الإنسان. حاجة حقيرة. لكن الحنطة مش كده، الحنطة تقدس الإنسان، الحنطة تنمي الإنسان. عشان كده التبن الريح تدريه وترميه في كل مكان، لكن الحنطة لا. وربنا بيقول مال التبن مع الحنطة، ما تقدرش تحط الاثنين على بعض، لازم تضر عشان يفصل ما بين التبن القش وما بين الحنطة. بتقدرش تمشي كلام صحابك وكلام الانترنت والدش وثقافات العالم مع كلام ربنا، بتقدرش تخلط بينهم، لان دي حاجة ودي حاجة تانية. وهو يقين رفض الكلام اللي كتبه باروخ عن فم أرمية، فده كان مصيره. فضل 20 سنة باروخ يخدم مع أرمية وينال صعوبات وضيقات وكل الناس ضدهم. 20 سنة ابتدى باروخ يتعب نوعا ما، لأن شايف كل نبوات أرمية دمار وخراب وتهديد ووعيد، الناس كلها مش هممها حاجة قبل ما يحصل السبي، وعايشة حياتها ومبسوطة وشايفة مزاجها، والملك ولا همه وطايح. فابتدى يتعب. لما يتعب زي واحد حط حياته في خدمة ربنا، بعد شوية سأل نفسه، طب وين يعني خدت ايه من خدمة ربنا يعني؟ وكل الناس قاعدة في بيوتها وحواليها عائلتها وعمالة تتفسح وتاكل وتشرب، وقاعدة مبسوطة مرتاحة. أنا خدت إيه من خدمة ربنا؟ خدتش غير وجع الدماغ والتعب والمحاربات والمضايقات. فابتدت نفسيته تتعب شوية، فراح ربنا بعت له كلمة كده مع أرميا، فنطلع أرميا 45. أرميا 45 الكلمة التي تكلم بها أرميا النبي إلى باروخ ابن نيريا عند كتابته هذا الكلام في سفر عن فم أرميا في السنة الرابعة ليهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل لك يا باروخ. شوفوا ربنا بعت كلمة مخصوصة لباروخ. قد ايه الانسان اللي بيخدم ربنا هو عزيز جدا في نظر ربنا، وربنا مش ممكن يسيب نفسيته تنهار ابدا. قد قلت ويل لي لان الرب قد زاد حزنا على ألمي. انت زعلان وعمال تتوجع. قد غشى علي في تنهدي. حتى لما باجي اتنهد، حاجة الواحد مفروض بيستريح فيها لما يبقى تعبان يتنهد كده في يوم يستريح شوية، حتى حركة التنهد دي ما بيبذلش فيها أي مجهود، بتسبب له أنه يغمى عليه لما يجي يتنهد من شدة التعب. قد غشى علي في تنهدي ولم أجد راحة. نفسه تعبانة جدا ومرة جدا. هكذا تقول له: هكذا قال الرب، فأنا ذا أهدم ما بنيته واقتلع ما غرسته، كل هذه الأرض، وأنت فهل تطلب لنفسك أمورا عظيمة؟ لا تطلب، لأني ها أنا ذا جالب شرا على كل ذي جسد، يقول الرب، وأعطيك نفسك غنيمة في كل المواضع التي تسير فيها. أرجوكوا بصوا للكلمتين دول لأنهم حلوين جدا. ربنا قال له: أنا ههدم كل اللي بنيته وكل اللي غرسته هقلعه. اللي أنت شايف الناس دي اللي متمتعة وفرحانة ومتلززة، كل ده برغم أن أنا اللي خلقتهم وأوجدتهم، لكن هسلمهم للخراب. أهدم ما بنيته واقتلع ما غرسته، كل هذه الارض اللي انت شايفها وبتتحسر عليها وبتقول هم خدوا وانا ما خدتش، كل اللي خدوه ده هيطلب هيروح. وانت فهل تطلب لنفسك امور عظيمه؟ عايز مجد، عايز فرح، عايز راحه، عايز شهره، بتطلب لنفسك امور عظيمه في هذه الارض؟ أحسن لك ما تطلبش. الإنسان اللي بيطلب لنفسه أمور عظيمة وبيفتكر إن هي دي العظمة الحقيقية، إنه يتعرف ويتشهر ويتلذذ ويتبسط ويمتلك، لأني هانذا جالب شر على كل ذي جسد، كل الناس اللي عاشت حسب الجسد فقط، يقول الرب. انا بقول لك انا جايب شر على كل انسان عاش حسب الجسد، اللي مجده الجسد واللي فرحه بالجسد هيشوفوا مرارة هذا الجسد. لكن خد بالك بقى، انت هديك حاجة محدش هياخدها غيرك، وأعطيك نفسك غنيمة. نفسك دي أثمن شيء أنا هحافظ لك عليها. وعد بوضوح من ربنا إن نفسه لا تمس في كل المواضع التي تسير فيها. مطرح ما تروح أنا هحفظ نفسك. لما تعرض لتجربة الأنانية، طب وانا خدت ايه؟ وابتدى يبص لنفسه، والرغبة في انه يعيش زي ما بيقولوا عيشة عصره وجيله، يعيش زي بقية الناس وتسلط عليه الأضواء زي ما أخوه سرايا ده مسلط عليه الأضواء في القصر، بحروف من نور زي ما بيقولوا، ابتدى يطلب لنفسه أمور عالية. ربنا قال له ما تطلبش لنفسك الأمور اللي انت شايفها دي، لكن انا حديك ضمان إلهي ان نفسك لا تمس بأي شيء في أي مكان انت حتروحه. أعطيك نفسك غنيمة جايزة، فأي مكان انت تسير فيه ده أعظم ضمان. انا هضمن لك ان نفسك مش هيجرى لها اي شيء، والنفس هي الخالدة، لكن الجسد هو اللي هيدوب او هيفنى. عشان كده الناس اللي اختبرت ان ربنا معاها ويحفظ نفسها قالت وان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا. اللي بيقول الساكن في عون العلي يستريح في ظل اله السماء، في ظل القدير يبيت يظلله بجناحيه، ما يخليش ضربة تصيبه ولا حجر يصطدم برجله، يطئ الأفعى وملك الحياة يسحق الأسد والتنين. وده الإنسان اللي قال إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا، لذلك لا نخشى إذا انقلبت الجبال إلى قلب البحار. الإنسان اللي خد نفسه غنيمة من ربنا. برضك يذكر في سفر أرميا بعض المواقف عن باروخ. أرميا بالرغم من إن كانت نبوته كلها مليانة بالتوبيخ وبالخراب وبالدمار لشعب إسرائيل، لكن كان كل شوية والتانية كده يديهم لمحة رجاء أو رمحة خلاص. في الأول أكد لهم أن أورشليم هتخرب والهيكل هيدمر وأنهم هيسبوا إلى بابل لمدة 70 سنة، لكن حب يديهم رجاء بالخلاص بالعودة من السبي. فربنا قال للأرمية أكد لهم إن هم لما حيتوبوا في السبي ويقبلوا التأديب أنا حرجعهم واديهم رجاء في الخلاص. فراح ربنا قالوا إيه في صحيح 32؟ الكلمة التي صارت إلى أرمية من قبل الرب في السنة العاشرة لصدقيا ملك يهوذا. صدقيا ده كان بعد يهويقيم. في السنة 18 لنبوخذ نصر وكان جيش ملك بابل يحاصر أورشليم. خلاص دول بقوا في الضيقة لكن لسه ما افتتحوش أورشليم. وكان أرميا النبي محبوسا في دار السجن الذي في بيت ملك يهوذا، لأن صدقيا ملك يهوذا حبسه قائلا لماذا تنبأت قائلا هكذا قال الرب، ها أنا ذا أدفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيأخذها، وصدق يا ملك يهوذا لا يخلط من يد الكلدانيين بل إنما يدفع ليد ملك بابل ويكلمه فما لفما وعيناه تريان عينيه، ويصير صدق يا إلى بابل فيكون هناك حتى أفتقد ويقول الرب إن حاربتم الكلدانيين لا تنجحون. ده كان كلام أرمية، فعشان كده حبسوه حتى الملك اللي جه بعد يهويقيم. فقال أرميا كلمة الرب صارت إلي قائلة هوذا حنمائيل ابن شلوم عمك يأتي إليه قائلا اشتري لنفسك حقلي الذي في عناثوس. عناثوس دي البلد بتاعة أرميا. جه واحد من قرايبه عمه ابن عمه وقال له اشتري حتة الأرض دي مني، لأن مفروض الأرض ما تخرجش برا العيلة. فربنا قال له اشتريها منه. قال طب هتشتريها ليه؟ هتدفع فيها فلوس ليه؟ إذا كانت كل أورشليم هتخرب، هتخسر فلوسك. تشتري حاجة وانت عارف ان البلد دي هتخرب، تشتري خرابة. فربنا قال له اشتريها، لاني اوعدك انك هترجع ان اورشليم دي ويهودية كلها تعمر مرة اخرى، لان لك حق الفكاك للشراء. فجاء الى حنمائيل ابن عمي حسب كلمة الرب الى دار السجن وقال لي اشتري حقلي الذي في عناسوس الذي في ارض بنيامين، لان لك حق الارث ولك الوكالة، اشتره لنفسك. فعرفت انها كلمة الرب، فاشتريت من حنمائيل ابن عمي الحقل الذي في عناسوس، واذنت له الفضة 17 شاقلا من الفضة، وكتبت في صك وختمت واشهدت شهودا ووزنت الفضة بموازين، وأخذت صك الشراء المختوم حسب الوصية والفريضة والمفتوح، وسلمت صك الشراء لباروخ ابن نيريا ابن محسيا، سلمه لتلميذه. وأشهد كل الناس دي أن الحقل بقى بتاعه. وفي عدد 16 يقول ثم صليت إلى الرب بعد تسليم صك الشراء لباروخ ابن نيريا قائلا أيها السيد الرب، هأنك قد صنعت السماوات والأرض بقوتك العظيمة وبذراعك الممدودة، لا يعثر عليك شيء. ما فيش حاجة صعبة عليك أنك ترجع لنا الأرض دي اللي هتخرب مرة تاني، لأنك صانع الإحسان لألوف ومجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهم. الإله الجبار العظيم رب الجنود اسمه، عظيم في المشورة وقادر في العمل، الذي عيناك مفتوحتان على كل طريق بني آدم لتعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر أعماله. وابتدى يذكر كل ده. بعدين في عدد 25 وقد قلت لي أنت أيها السيد الرب اشتري لنفسك الحقل بفضة واشهد شهودا وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين. ثم صارت كلمة الرب إلى أرميا قائلا ها أنا ذا الرب إله كل ذي جسد، هل يعصر علي أمر ما؟ مش حاجة صعبة علي، حتى بعد الخراب أقدر أبني الخراب ده مرة تاني. لذلك هكذا قال الرب ها أنا ذا أدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين وليد نبوخذ رسر ملك بابل فيأخذها، لأن الشعب عمل عمل وعمل وعمل. وابتدى يذكر شرور بني إسرائيل كلها. وفي عدد 33 وقد حولوا لي القفل الوجه وقد علمتهم مبكرا ومعلما ولكن لم يسمعوا ليقبلوا أدبا، مش راضين يقبلوا تأديبي، بل وضعوا مكرهاتهم في البيت الذي دعي باسمي لينجسوا. في عدد 36 والآن هكذا قال الرب إله إسرائيل عن هذه المدينة التي تقولون أنها قد دفعت ليد ملك بابل بالسيف والجوع والوباء. ابتدى بقى يديهم لمحة رجاء. ها أنا ذا أجمعهم من كل الأراضي التي طردتهم إليها بغضبي وغيظي وبسخط عظيم، أردهم إلى هذا الموضع وأسكنهم آمنين، ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، وأعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا ليخافوني كل الأيام لخيرهم وخير أولادهم بعدهم، بل أقطع لهم عهدا أبديا إني لا أرجع عنهم لأحسن إليهم، وأجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحيدون عني، وأفرح بهم لأحسن إليهم وأغرسهم في هذه الأرض بالأمانة بكل قلبي وبكل نفسي، لأنه هكذا قال الرب كما جلبت على هذا الشعب كل هذا الشر العظيم هكذا أجلب أنا عليهم كل الخير الذي تكلمت به إليهم، فتشترى الحقول في هذه الأرض التي تقولون أنها خربة بلا إنسان وبلا حيوان، وقد دفعت ليد الكلدانيين. وبعدين في الآخر ربنا يوعد إن أنا أرد السبي وتبنى مرة أخرى. ولا يعثر على الله شيء، الله القادر على كل شيء. كل ده كان باروخ واقف يشهد على الأحداث دهيت. ولما حصل إن نبوخذ نصر اقتحم المدينة وسبى شعب بابل، حاولت مجموعة إنها تهرب لمصر، وده نلاقيه في إصحاح 43، مع إن ربنا حذرهم من النزول لمصر، وكانت نبوة أرمية اوعوا تنزلوا لمصر أرض العبودية بعد ما افتديتم بدم خروف الفصح وعبرتم البحر الأحمر. لكن بعض الناس إيمانها ضعيف، صممت إنها تنزل لمصر تحتمي عند فرعون، وعشان يجبروا أو يعني يضغطوا على ربنا إن ربنا ما يأذيهمش في السكة ناحية مصر، راحوا مجرجرين معاهم أرمية وباروخ، خدوهم بالقوة معاهم لمصر عشان يضمنوا إن ربنا هيحفظ سلامتهم. شوفوا الإنسان قد إيه اللي مش عايز يقبل اللي ربنا بيعمله في حياته، ومش عايز يقبل التأديب، عمال يعاند. فخدوا أرمية وخدوا باروخ الكاتب معاهم لمصر. طبعا أرمية ما كانش عايز يروح، ولا باروخ كان عايز يروح، كان عايزين يفضلوا في أورشليم. لكن يجي نبوخذ نصر ويضرب فرعون نخ وملك مصر في موقعة مشهورة اسمها كركمشيش، ويجيب كل الناس اللي هربوا ويقتلهم. الناس اللي رفضت كلمة ربنا، لكن يتبقى أرمية وباروخ، ياخدهم مرة تانية لبابل، بعدين يرفض انه يقعد في بابل، هيفضل في أورشليم، فيرجع مرة تانية لأورشليم، فالناس ترجم أرمية. كل ده قدام باروخ الكاتب اللي كان شاهد على كل هذه الأحداث. فيموت أرمية شهيد كلمته أو شهيد تمسكه بكلمة الله، ويكون باروخ هو اللي بيشهد على كل الكلام اللي ما قدرش أرمية في أوقات يقوله، كان باروخ هو اللي بيكتبه وبيسجله. دي خلفية تاريخية عن الأحداث اللي مرت بباروخ. ومن الأسبوع الجاي إن شاء الله هنبتدي في الأسفار المحذوفة ندرس النبوة اللي قالها باروخ بعد ما شاف كل الأحداث دهيت. النبوة كلها عبارة عن روح من التوبة وروح من التضرعات أمام الله عشان يرحم ويخلص وينجي. قد إيه باروخ ده بالرغم إن كان شغلته إنه كاتب يسجل، لكن قد إيه هتشوفوا إنه كان ممتلئ بالروح القدس وبيحاول يعمل نهضة لتوبة الشعب في أثناء السبي وهم مأسورين وهم تعبانين وهم متضايقين. هنبتدي ندرس النبوة دي الأسبوع الجاي، ويا ريت تبقوا تجيبوا الكتب بتاعتكم معاكم.